لقد جمع الغانم قال على يد جاب السفين فقدم الغانم قال على يد جاب السفين تحمل الضغط قال تقدم نجم السفين شرب عرضه من ضربات محلى الزعيم والدغاني اتقابلوا في الخلوات ليحمي ست الهانم خد منه ادياب وعطاء فوق الرقايب عجوبة بايعوا الغندور وشراب لما مالكوا جرفوا ادياب جالوا بقربة على قد نظروا مشايخ وضرب على الخصم حربة راح نقدم العود هاي السبع ابصر عمل كده السبع ابصر عمل كده وسلام والعب الغيب حيضيع ديار بالسيل اللوم ولا رايب الزغب يولع الأدبار الزغب يولع الأدبار اتخلبط شرد وريح الست نظرت على الطار فيتلو على سيار رايح عيب يا ابو غانم عيب يا ابو غانم يا منهاب يا راجل يا اللي تحمي مكانك عار يا دياب على طول الشناب لما تفوت حرم مكانك قال جمعي نزل كلمة أرض جمعي نزلك النهارده يا كتاب فكرك وراي اشناب غير النهارده النهارده ما فيش رجال وراي الشنب في غير دي النهارده لذا بذلوني مسكيناني وحزيني وحسن يا قرة عيوني.